وأما علة اضطراب الحديث أي ما هو الاضطراب؟ عندما روى وقال أول هذا ليس اضطرابا، هذا بارك الله فيك يقال انتقال من صحابي اسم صحابي إلى اسم صحابي آخر، هذا ليس اضطرابا. يعني لو قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي هذا لا يضر، أو قال حدثني عبد الله بن عمر أو ابن عمر ما يضر هذا. اضطراب الذي أقصده في متن الحديث. إيه؟ وكنك تحفظ الحديث. إيش هو الاضطراب؟ يعني نقطة من الاضطراب ما هو؟ مش ضروري الآن نجيب الحديث كله، فهذا أحفظ القسم الأول منه الذي هو شاهد موضوع الذي سألت عنه. لا يكونن في الأمة أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد نصفوا قردة وخنازير. كأنه في رواية أو يعني في طريق الحر أو الحرير يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. بارك الله فيكم.